بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في كتاب الصداق، وهو فصل يسير، لذلك لن أطيل التعليق فيه. وبعده بإذن الله، أي قبل الأذان فيما يتبقى من الوقت، مع بيان بعض بدع ومحدثات آخر العام وبداية العام، ثم بعد الأذان كالعادة مع التفسير بإذن الله. نستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم ونفع به ونفع بكم، ثم أعلق على ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، أي ولا يجب متعة بدلا عنه، بفرقة اللعان، لأن الفسخ من قبلها، لأنه إنما يكون إذا تم لعانها، وبفسخه لعيبها لتلف المعوض قبل تسليمه، فسقط العوض كله كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه. هنا يقول المؤلف: فصل فيما يسقط الصداقة وينصفه ويقرره، أي يسقطه كله. يسقط الصداقة كلها، يعني الأسباب التي تجعل الصداقة يسقط كاملا، وينصفه أي يكون يجب نصفه على الزوج، ويقرره أي يكون للزوجة كاملا. إذن هما طرفان وسط، إما أن يسقط بالكامل أي ليس على الزوج أي صداق، وحتى لو سلمه يرجع فيه، أو يكون نصفا بين الزوج والزوجة، أو يقرره أو يكون للزوجة كاملا، وهو تقسيم رياضي بديع. أما ما يسقط المهر، يقول يسقطه كله الدخول حتى المتعة. المقصود بالمتعة هنا هو إشارة إلى قوله تعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، لأن البعض ربما يشتبه عليه ما معنى المتعة، وقد يخطئ في فهمها أو يتصور أن إشارة إلى متعة التي كانت جائزة ثم نسخت، وهو ما يفعله الشيعة الآن، لكن يقصد بها هو تمتيع النساء، المقصود به تمتيع النساء. قال: ولذلك ولا يجب. ما هو الذي قال بفرقة اللعان؟ يعني إذا حدثت الفرقة بسبب اللعان، أي الملاعنة بين الزوجين، لأن الفسخ من قبلها، أي من قبل الزوجة هي السبب، لأنه لا يكون، إنما يكون إذا تم لعانها. إذا تم لعانها فمعناه انتهت، وهي فرقة أبدية، وبهذا يسقط حقها في المهر على تفصيل مرة معنا سابقا. أيضا يقول: ومما يسقطه بفسخ لعيبها، فإذا ثبت أن العيب سواء كان قبل الدخول أو بعده بسبب الزوجة، لأنه هذا كما مر معنا في عيوب الزوجة، إما أن يمنع من الاستمتاع أو ينقصه، وهو يخالف مقصود النكاح، فالنكاح له مقاصد عظيمة. ليس مع كل أسف الآن بدأت تشيع ثقافة خبيثة أن المراد بالزواج هو مجرد الإنجاب، أما ما عدا ذلك فإنه ليس هدفا من الزواج، بل ربما يتوسع البعض توسعا محرما فيقول بإمكاني أن يستمتع بغير ذلك، أي بما حرم الله، فيعتبرون الزوجة أي المرأة مجرد الإنجاب، وهذا خلاف المقصود الشارع، أنه لا شك أن الاستمتاع هدف الرئيس وحماية الرجل وحماية المرأة أيضا، حتى الزوجة تستمتع بزوجها. ثم بعد ذلك أيضا لا شك أن النفل مقصود، وهو من الضرورات الخمس، الضرورات التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها، حفظ النسل، ولا يتم حفظ النسل إلا بزواج صحيح. يعني ممكن أن يتم النسل كما في الغرب الآن أو كما كان في الجاهلية بطرق محرمة كالزنا، لكن هذا ليس حفظا للنسل، حفظ النسل هو أن يكون زواجا شرعيا بطريق صحيح. ولذلك إذا حدث إذن عيب كما قلنا سابقا من عيوب النكاح، إما أن يمنع الإنجاب أو أن يمنع أو ينقص الاستمتاع، فإنه كان بسببها هي، على التفصيل الذي مر معنا في بابه، يعني إذا كان قد رضي قبل ذلك أو لا، لكن المقصود هنا أنه إذا لم يكن رضي فإنه يسقط حقها في حقها في المهر، والله أعلم. نعم. وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر، وردتها تحت مسلم، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها لحصول الفرقة بفعلها، وهي المستحقة للصداق فسقط به. الآن يقول أيضا يكون أنه يسقط المهر إذا كان أيضا بفرقة من قبلها هي، لما هي تطلب الفسخ لعيبه، وهذا الحقيقة أيضا فيه نظر ومر معنا، إلا أن يكون جاء بباب الخلع، فإنه هنا يرجع الرجل على زوجته، لكن لو كان غشها ثبت أنه قد غش زوجته فالصحيح أنه لا يسقط حقها في المهر. يعني تصور لو أن رجلا خلى بامرأة ولما دخل بها أيضا وقضى حاجته اكتشفت عيبا فيه ثم طلبت الفسخ، في هذه الحالة إذا ثبت أن هناك غش من قبل الرجل فلا نقول أنه يسقط حقها، ولا نقول هي السبب التي طلبت، فهذا يختلف عن الأسباب الأخرى في طلب الخلع. نعم. قال وإسلامها تحت كافر، وهذا ذكرنا سبق أن ذكرنا فيه خلافا، يعني إذا أسلمت هي فإنه قالوا هو الذي خالف الأصل، لأن الأصل هو الإسلام والفطرة، ومر معنا هذا، لكن بعض العلماء يحتج بقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، وهو دليل قوي كما في سورة الممتحنة، لأن الله جل وعلا قال الكفار لما يأتي رجل وتهرب امرأة من زوجها مسلمة وهو كافر، قال الله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، فأقر لهم من باب العدل حقهم في المهر، هذا دليل من وهو الذي أخذ به في المذهب. قال ورضاعها وردتها تحت مسلم، هذا واضح لا شك أنها إذا ارتدت هي فأنه لا شك أنه يسقط حقها في المهر ويكون للزوج، إذا كان في العيب كما قلنا الذي في المرأة يمنع الاستمتاع بها لكنه لا يمنع استمرار النكاح، كما كثير من الأزواج قد يكتشف عيب في المرأة ويبقى في معها ويبقى له شيء من الاستمتاع أو غيره، ومع ذلك يقول يسقط لو أراد الرجل أن يتركها يسقط حقها في المهر، فكيف بالردة؟ الردة لا يجوز أن تبقى معه الردة، ولا أدخل هنا أن نصراني أو أن تكون نصرانية أو كافر، لأن النصرانية ابتداء عن الكتابية، أما إذا ارتدت لو كانت نصرانية ثم أسلمت ثم ارتدت قالت أرجع للنصرانية ما ينفع، وأنا خلاص اعتبرت ردة والعياذ بالله، فالحكم آخر يختلف تماما، وهذه مسألة إشارة مهمة، يعني لو أن رجلا معه امرأة نصرانية في الغرب الآن ثم أخذها على أنها نصرانية ثم بعد ذلك أسلمت، وبعد أيام أو أقل أو أكثر رأيت أن ترجع إلى دينها، هنا لا تعتبر كتابية إنما تعتبر في الحقيقة مرتدة، وهذا حكم الارتداد يختلف عن حكم أن كون ابتداء على النصرانية، فإذا يختلف الحكم. قال ورضاعها ممن ينفسخ به نكاحها، هذا فيه نظر أيها الأخوة، لأن كما قال بعض العلماء لو قلنا بهذا لكان الفراق بيد الزوجة، يعني امرأة ذهبت في هذه الحالة وأرضعت من ينفسخ به النكاح، ضربوا مثال يعني قالوا لو أنه كان قد تزوج طفلة صغيرة هذا يجوز على سبب معين. ثم أخذتها وأرضعتها، قال هنا ينفسخ النكاح لأن أصبحت أم لزوجته إلى غير ذلك من لا لا لا. لكن الصحيح أن أقول كانت كبيرة فإنه لا يكون الزواج بيد المرأة أو الطلاق بيد المرأة والفراق بيد المرأة، فهذا كلام فيه نظر، ولأنه لا يحرم الحقيقة إلا ما كان في العامين وما فتق الأمعاء إلا الحالات التي كقصة سالم رضي الله تعالى عنه، فهذه كقصة. فإذا هذه قصة لها حكم وتكلم فيها شيخ الإسلام وغيره وبين ضوابطها. أما في هذه الحالة نقول أي امرأة ذهبت وأرضعت زوجها إذا أردت تتخلص من زوجها من يجعله حراما، ففي هذه الحالة كأن الزواج والطلاق والفراق أصبح بيد المرأة، ونقول بعبارة أدق أن الفراق أصبح بيد المرأة، وهذا غير صحيح والله أعلم. نعم. ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الآية، وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج لأنه في معناه ذكره في الكافي. هذا صحيح، لكن فقط وردته سبق مرة معنا وبينا أنه إذا ارتد هو الذي أسقط حقه. يرتد الإنسان ثم يأخذ بعد ذلك المهر لا يكون، ويقول ليس لها شيء لأنه هو الذي خالف الفطرة في هذا الحالة. فأما ما ذكره كخلعي نعم وطلاقي وخلعي وإسلامه هذا كله صحيح ولا شك فيه، وهذا يختلف عمن لو كانت المسألة الأولى لو كانت هي تحت رجل أصلا هي كافرة ورجل كافر ثم أسلمت تختلف الحالة هنا. أما أن يكون مسلما ثم يرتد الأصل أنه يقتل، لكن حتى إذا لم يكن إقامة الحد عليه بقتله لارتداده فلا يؤيد ويعطى شيئا من المهر وهو نصف المهر، لا يعطى منه شيء والله أعلم. نعم. وبملك أحدهما الآخر فإن اشترته تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتمحض الفرقة. لا في نقص يا شيخ أعد. وبملك أحدهما. وبملك أحدهما الآخر فإن اشترته تم البيع بالسيد وهو قائم. لا فيه نقص، الذي معه النسخة التي مع الشيخ فهد أقرأ النص الذي عندي، هذا في سقط في إحدى النسخ وهي النسخة اللي مع الشيخ وموجودة مع بعض الأخوة وهي النسخة القديمة التي كنا نشرع عليها. هذه النسخة يقول النص كذا وبملك أحدهما الآخر فإن اشتراها حصلت، فإن اشتراها حصلت الفرقة بقبوله ولا فعل للزوجة في ذلك. أعيد، فإن اشتراها حصلت الفرقة حصلت الفرقة بقبوله ولا فعل للزوجة في ذلك، وإن اشترته تم البيع بالسيد إلى آخر الكلام. أعيد مرة أخرى، يقول وبملك أحدهما للآخر يعني بتملك أحدهما الآخر، فإن اشتراها حصلت الفرقة بقبوله ولا فعل للزوجة في ذلك، وإن اشترته تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج. واضح؟ أكمل يا شيخ. وهو قائم مقام الزوج. وهو قائم مقام الزوج فلم تتمحض الفرقة من جهتها. هو باختصار يقول أحيانا يعني يملك أحدهما الآخر، يعني قد يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة ثم يملكها يتزوجها وهي مملوكة لغيره ثم يتزوجها ثم يتملك يتزوجها أولا ثم يتملكها، أو العكس تكون المرأة حرة وقبلت بالزوج بالشروط التي سبق أن ذكرناها، هذا كله إحالات سريعة، والزوج قد يكون في هذه الحالة مملوكا ثم اشترته. ففي هذه الحالة أيضا هذا الذي أراد المؤلف، ولا أطيل لأنه مسألة نادرة أولا ومسألة واضحة. نعم. أو قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما. كامل يا شيخ كامل. ونحوه كوطء أبي الزوج أو ابنة الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مؤل قبل دخول لأنه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه. هذه مسألة هذه فيها شوي غموض تحتاج إلى ضبط. قال أو قبل أجنبي، هو سبقا قال من قبلها، قال أو من قبله، الثالث أو من قبل أجنبي، يعني إما أن يكون كما تعلمون الفراق، إما أن يكون من قبله أو يكون من قبلها. الآن نوع آخر قال أو قبل، أي من قبل رجل أو أجنبي، هو بس العبارة مضغوطة كلام الأصل. أو من قبل أجنبي ثم شرح. فلذلك الأولى أن يقول من قبل يعني، والأفصح له أو من قبل أجنبي أو من قبل غير الزوجين، لأن يعني أجنبي غير الزوجين، هذا الذي أراد المؤلف. قال كرضاع أمه، يعني المقصود كإرضاع، يعني أي لو أرضعته يعني الأم أو أخته، فإن في هذه الحالة كما تعلمون أيضا يسقط في الزواج. وكذلك زوجة صغرى كما بينت لكم قبل قليل، لو كانت له زوجة صغرى عمرها أقل من سنتين ثم جاءت المرأة وأرضعتها، فلما أرضعتها ففي هذه الحالة انتهت في هذا الجانب، وهذا الذي أشار إليه المؤلف والله أعلم. قال ونحو كوطأ بالزوج، لو وطأها حتى قال العلماء ولو بشبهة، يعني لو وطأ أبو الزوج وطأ زوجة ابنه قالوا بشبهة فإنها تحرم عليه، على كلام للفقهاء في ذلك، أو ابنة الزوجة يعني، وأي أن يطأ الزوج ابنة زوجته، لأن تصبح زوجته أم زوجته، تصبح زوجته يعني أم، عفوا من وطئها بشبهة، أم من وطئها بشبهة، حتى بل قالوا حتى لو كان زنا فإنها تحرم عليه كما مر معنا، حتى لو كان زنا، لو وطئ رجل والعياذ بالله ابنة زوجته ولو بزنا فإنها ليس فقط تحرم عليه، قال حتى زوجته التي معه تحرم عليه. نعم، وهذا مر معنا في سورة النور كما تعلمون. قال وكذا لو طلق حاكم على مؤل للذين يؤلون من نسائهم، هنا هذه العبارات تحتاج ضبط لأن البعض ما قد لا ينتبه، ما معنى مؤل؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فكذلك هنا إذا ما رجع وما أفاء فالحاكم فرق بينهما، قال في هذا فإنه يسقط الصداق والله أعلم. نعم. ويقرره كاملا موت أحدهما لبلوغ النكاح نهايته، فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر، ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول، ولحديث بروع ويأتي. هذا يقول أيضا الآن متى يصبح يجب المهر كاملا، متى يصبح وجوب المهر كاملا للزوجة، لأن مرة معنا سقوطه كاملا أو انتصافه، الآن متى يكون المهر للزوج؟ قال لبلوغ النكاح نهايته، خلاص أي دخل عقد عليها ودخل بها، وسيأتي معنا الدخول بعد قليل، فقام ذاك خلاص أنه استوفى حقه، إلا في الصور التي ستأتي في التي مر بعضها لو أثبت فيها عيبا أو غير ذلك. قال ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول، ولحديث بروع، هذا حديث بروع هو عن علقمة بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها مثل صداقها، لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا، يقول معقل مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة، والحديث حسن. فإذا هذا هو المراد، لو أن رجلا مات الآن قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فماذا؟ وهذا يأتي أسئلة إلى الآن تأتي مثل هذه الأسئلة. فالصحيح أن لها وعليها، ماذا لها وعليها؟ عليها العدة ولها المهر ولها الميراث، عليها العدة، نعم عليها العدة لأنه مات وإن كان لم يدخل بها، ولها الميراث لأنها زوجة، وأيضا هنا لها الصداق، لها مهر مثلها وإن كان لم يدخل بها، والله أعلم. نعم. ووطئه أي وطئ زوج زوجته، أو أي وطئ زوج زوجته، لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه. ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة نص عليه، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية، وحقيقة المس التقاء البشرتين. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل، رواه الدارقطني. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. قال أحمد، طبعا معنى أو جزء من معناه كشف الخمار يقصد به خس الستر، قال أحمد لأنه استحل منها ما لم يحل لغيره. قال العلماء هذه قاعدة، إذا استحل الرجل من زوجته ما لا يحل لغيره فإنه يعتبر دخولا يوجب لها المهر كاملا. ذكروا هذه الأمثلة التي قرأتم، لو نظر إلى فرجها أو خبلها أو مسها، قالوا كل هذا يعتبر في حكم الدخول، والله أعلم. بل كما سيأتي قال لو قبلها أمام الناس. نعم. وبطلاقها في مرض ترث فيه، لأنه نوع استمتاع أشبه الوطأ. وبطلاقها في مرض ترث فيه، لأنه نوع استمتاع أشبه الوطأ. لا، هو الحق فيه سقط، لأنه يجب عليه عدة الوفاة إذن، ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل. نعم، نعيد. وبطلاقها في مرض ترث فيه، لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن، ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل. أي يقول وبطلاقها في مرض ترث فيه، لو طلقها في مرض، أي في مرضه هو، في مرض الزوج الذي ترث فيه، قصد حرمانها من الطلاق، أو كان طلاقا رجعيا، فإن في هذه الحالة لها قال كاملا كالقاتل، يعامل أيضا بضد قصده، والله أعلم. نعم يا شيخ، لعل تقديم تأخير في النسخة. في أعد يا شيخ أجل، هنا مكتوب الكلام هذا يعني، بس لكن مقدمين ومؤخرين في الخلط هنا النسخة اللي معنا. أقرأ مرة أخرى. وبطلاقها في مرض ترث فيه، لأنه يجب عليها عدة الوفاة، عدة الوفاة إذن، ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل. طيب، هذا عندك موجود النص؟ موجود. لكن في تقديم وتأخير. لكن للي بعده. نعم، يبدو في تقديم وتأخير. نعم يا شيخ. وتقبيلها ولو بحضرة الناس، لأنه نوع استمتاع أشبه الوطأ. هذا مقدم عندك؟ هذا مقدم عندك؟ إيه. بس تقديم وتأخير، الحمد لله نحسبه في سقط. تفضل يا شيخ. وتقبيلها ولو بحضرة الناس، لأنه نوع استمتاع أشبه الوطأ. نعم، قالوا خلاص أنه إذا قبلها صحيح أنه لا ينبغي له أن يقبلها أمام الناس، لكن قد يكون أحيانا الإنسان، تستغربون هذا الكلام، أنه الآن يقولك ما دخل بها ومع ذلك قبلها أمام أولاده وأولادها، أمام أولادها، وممكن الإنسان يقبل زوجته أمام أولادها. طيب شلون ما دخل فيها وقبل أمام أولادها؟ من يجيب على هذا يا أخوان؟ سم ما أسمعك. لا لو لا لا لا أولادها، واحد عقد على زوجته ثم قبل الدخول قبلها أمام أولاده وأولادها، أمام أولاده وأولادها. تفضل يا شيخ، خلينا نشوف. في أحد يا إن شاء الله أحسنت. هو رجل، هذا أنا حضرت زواج مرة من هذا، واحد تزوج امرأة ورزق بأولاد ثم طلقها، ثم تزوجها زوج آخر إن كانت دائمة، ثم أعاد زواجها مرة أخرى. هذا حكم جديد الآن، وممكن أن يقبلها أمام أولادها، يعني وهم أولادها وأولاده، ولم يدخل بها، لا زال، يمكن جاءنا الآن فقط يعني بعد تو، لا زال بعد العقد ولم يدخل بها بعدا، لم يحدث خلوها إطلاقا، فقام وقبلها، هذا يقع. لكن طبعا المؤلف يقصد أعم من ذلك، حتى لو أخطأ قبلها أمام الناس فإنه لا ينبغي، صحيح ولا يجوز، لكن يقول كأن خلاص حق لها المهر، استحقت المهر، لأنه عمل عملا لا يفعله إلا الزوج أو محارمها. نعم يا شيخ. وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله كابن عشر فأكثر. هذا يحتاج ضبط هذا النص فقط، ولا صحيح ما في إشكال. يقول وبخلوته بها من مميز، لاحظ، يعني ليس عنده أحد مميز، بمعنى يمكن أن يكون عنده شخص غير مميز، طفل صغير، هذا لا يمنع الخلوة ولا يمنع أنه دخل بها. إن كان يطأ مثله، أي إن كان الزوج الذي خلى بها يطأ مثله، أي عمر 10 سنوات فأكثر. الضمائر أحيانا تتعب بالنص، وأنا حريص على تحرير النص بدقة. إذن يقول لو أن رجلا خلى بامرأة لكن في طفل عمره سنة أو سنتين أو ثلاث، هل يقال لا ما خلى بها؟ لأنه قال هذا غير مميز، ما دام غير مميز فإنه لا يلتفت له ولا يضر ولا يؤثر في الخلوة. إن كان أيضا هذا الزوج ممن يطأ مثله، أي من 10 فما فوق، لأنه ثبت أن ما بعد 10 سنوات يمكن أن يطأ شاب، وهذا ثابت، هذا ما أراده هنا. ومرة أخرى أنبه لتنبيه سبق أن نبهت، حتى في سورة النور أو في إحدى المحاضرات، وهو التساهل في مع الأطفال الصغار الأبناء، قد ينامون مع والديهم بحجة أنهم صغار وقد يكون عمره 3 أو 4 سنوات ويرى أنه غير مميز ولا يدرك، وهذا غير صحيح. فالصحيح أنه يدرك ومميز ولو سكت، وذكرت لكم في حينه عددا من الأمثلة الواقعة. ولهذا قلت إن الله في سورة النور لما قال لم يبلغ الحلم منكم لم يحدد السن الأصغر، إنما حدد البلوغ، سن البلوغ، لأنه قد يكون إنسان عمره 3 سنوات. وقد ثبت لي بقصص كثيرة أن هناك أشخاص أعمارهم كانوا 3 سنوات و4 سنوات وكانوا ينامون مع والديهم يقولون وإذا تذكرنا عندما كنا معهم فإننا نخجل من أنفسنا، والديهم يتصورون أنهم لا يعلمون شيئا، وهذا خطأ الحقيقة وتساهل. إذن لكن لما نقول في المهد هذا صحيح أنه لا يعلم، لا يعلم، هذا الذي ربما يحمل عليه. أما أن يتصور الإنسان أن المميز هو أن يكون عمره 7 سنوات هذا صحيح، أحيانا يدرك أبو 4 سنوات أو 5 سنوات ودقة ملاحظة ما لا يدركه غيره. فلينتبه ولينتبه الآباء لمثل هذه المسألة إذا نام أبناؤهم معهم لا يتساهل في هذه القضايا، والله أعلم. نعم. ويوطأ مثلها كبنت 9 فأكثر مع علمه بها ولم تمنعه وإن لم يطأها. روي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر رضي الله عنهم. روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ورواه أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي رضي الله عنهم. وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان كالإجماع، ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صداقها. وأما قوله تعالى من قبل أن تمسوهن فيحتمل أنه كنا بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق. وأما قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض فعن الفراء أنه قال الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي، فكأنه قال وقد خلا بعضكم إلى بعض. خلاصة هذه المسألة واضحة. أولا الحديث صحيح، هذا الحديث قضى الخلفاء الأثر، هذا الأثر قضى الخلفاء، نعم هذا صحيح، فلذلك يعمل به. فهو يقول إذا خلا بها وليس عنده شخص مميز، يعني قد يكون صغير، وهو أيضا يستطيع الوط، والمرأة أيضا مما يوطأ مثلها، وقال جعل لذلك أن عمرها من 9 فما فوق أخذا بقصة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال في هذه الحالة الصداق لها كاملا. ثم ذكر الأدلة فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما قد ما يأتي من يقول بعد أن تمسوهن، فقال إنه كنا بالمسبب عن السبب، عن السبب الذي هو أصل الخلوة هي الطريق بعد ذلك قالوا للجماع. وأيضا وقوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قيل الإفضاء هو الخلوة وما يتلوها، وهذا أيضا ودخل بها أو لم يدخل حتى لا يحدث لبس عندكم، فعن الفراء أنه الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل، المقصود بهذه اللفظة أي جامعها أو لم يجامعها، وإلا كان ندور الكلام كان يكون كلام مكرر، قصد بقوله دخل بها أو لم يدخل أي جامعها أو لم يجامعها، لأن أصلا إذا خلا بها هو المقصود الدخول بها، إذا خلا بها هذا هو الدخول، لكن قصد أنه أيضا لم يجامعها سواء جامعها أو لم يجامعها، والله أعلم. وبهذا يكون الصداق لها كاملا، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، ولأننا نريد بقية الوقت نسأل الله أن يبارك في الأسباب.